مرحبا بكم في الدرس الأول من دروس تعلم اللغة الإنجليزية، وهو من تقديم الأستاذ عبدو حقي. لقد وقفت للتو. I just stood up. سوف تخبرك الأيام. Time will tell. عاجلا أم آجلا. Sooner or later. في المستقبل القريب. In the near future. إنه قاب قوسين أو أدنى. It's just around the corner. بما أنني مريض فلن أذهب للعمل. Since I am sick, I will not go to work. بما أنك ستمضي، سأمضي أنا أيضا. أو بما أنك ستغادر، فأنا سأغادر أيضا. Since you are leaving, I am leaving too. كنت أشعر بالملل حتى الموت. I was bored to death. لقد أنقذت زوجتي من حادث خطير. لقد أنقذت زوجتي من حادث خطير. You saved my wife from a serious accident. يجب علي أن أقاوم. I have to resist. عليك أن تغير نفسك مرة واحدة. You have to change yourself once. أنا تحت تصرفكم. I am at your disposal. I am at your disposal. لا تتردد في الاتصال بي. Don't hesitate to call me. الحرير. سيلك. الحرير هو سيلك. دودة القز. سيلك وورم. خيط دودة القز. سيلك وورمز تريد. لا أحد يستطيع علاج الإيدز. No one can cure AIDS. Cure تكتب C-U-R-E. No one can cure AIDS. ننشر كل الأخبار التي تستحق الطبع. We publish all news world printing. We publish وول نيوز وورد برينت. اوتوريزي، اوتوريزي يعني مخول له. اقسم انني كنت في المنزل، اقسم انني كنت في المنزل. I swear I was at home. I swear I was at home. كان لدي صداع الكحول. كان لدي صداع الكحول. I had a hangover. I had a hangover. على حسابي، على حسابي. مثلا هذا المشروب على حسابي. This juice is on my is on me. This juice is on me. لم أستطع الانتظار حتى أعود للمنزل. لم أستطع الانتظار حتى أعود للمنزل. I couldn't wait to get home. I couldn't wait to get home. كل each إما either لا هذا ولا ذاك neither كل every both على حد سواء Oh mon chéri, oh mon chéri, oh my darling, oh my darling. Oh my darling. هل يمكن أن تقدم لي معروفا؟ هل يمكن أن تقدم لي معروفا؟ Can you give me a favor? Can you give me a favor? هل يمكن عمل معروف لي؟ Can you give me a favor? Can you give me a favor? أسرة household household household أسرتي my family or my household household عندما تصل إلي عندما تصل إلي when you reach to me when you reach to me حفل زواج wedding حفل زواج wedding لا تخيفني هكذا لا تخيفني هكذا don't scare me like that don't scare me like that Do you happen to? Do you happen to? Est-ce qu'il vous arrive? هل est-ce qu'il vous arrive? يعني هل واش عمر وقعت لك كنقولوا في الدارجة واش عمر وقعت لك شي حاجة مثلا Est-ce qu'il vous arrive? واش عمر وقعت لك بالإنجليزية نقول Do you happen to? Do you happen to? المتطلبات requirement requirement requirement requirement إطلاق الرصاص shooting shooting إطلاق الرصاص shooting نرمي الزهور كنا نرمي الزهور We were through flowers We were through flowers نرمي بمعنى through تكتب T-H-R-O-W T-H-R-O-W We threw flowers خذ بنصيحتي Take my advice Take my advice take my advice take my advice selfish selfish هو الاناني egoist والأنانية هي selfishness. selfishness self selfishness selfishness date cock date cock يعني هي كوكا لايت مثلا date هي لايت كوك هي كوكا date لوت كوك date cock date هي الحمية date cock شقي شقي شقي نوتي نوتي شقي نوتي هذا ليس عدلا that's not fair that's not fair هذا ليس عدلا that's not fair c'est comme ça هكذا الأمور it's what is this is it's what is it it's what it is it's what it is it's what it is لعبة doll وتكتب d o z l لعبة doll على حد علمي لم يسبق لهم ان كانوا في نيويورك على حد علمي لم يسبق لهم ان كانوا في نيويورك As far as I know, they have never been in New York. As far I know, as far as I know. على حد علمي, as far as I know. They have never been in New York. They have never been in New York. As far as I know, as far as I know, they have never, never been in New York. As far as I know, they have never been in New York. إلى أين يؤدي هذا الممر؟ إلى أين يؤدي هذا الممر؟ Where does this corridor lead? Where does this corridor lead? هل يمكن أن تقدم لي خدمة؟ هل يمكن أن تقدم لي خدمة؟ رأيناها في الجملة السابقة. هل يمكن أن تقدم لي خدمة؟ Could you give me a favor؟ والآن بهذا Could you do me a favor؟ Could you do me a favor؟ هذا يبدو مثيرا. هذا يبدو مثيرا. This sounds exciting. This sounds exciting. This sounds exciting. Sartor. كيف تقولوا صراخ الزيت. Cockroach. Cockroach. تكتب cockroach. Cockroach. هو الصرصور. Cockroach. الآفاق توقعات جيدة. Outlook هي الآفاق Outlook good يعني توقعات جيدة Outlook good توقعات جيدة Peaceful يعني أمن سلمي Peaceful آمن وسلمي Peaceful Handcraft هو الارتيزون هو يعني الرجل الذي يعمل في صناعة تقليدية صناعة تقليدية Handcraft الخارجين على القانون Lawless الخارجين على القانون Lawless الفوضى هي لولس هما الخارجين عن القانون. لولس ناس هو الفوضى. To stand down. To stand down. To stand down. أن ينسحب. أو مثلا سحب ترشيحه. To stand down. To stand down. أن يتنحى. To stand down. يعني تنحى. To stand down. To stand down. Chaque fois que, quand tu veux mon amour, chaque fois que, whenever, whenever, chaque fois que, whenever, whenever you want my love, whenever you want my love, quand tu veux mon amour, متى شئت يا حبيبتي, متى شئت يا حبيبتي, whenever you want my love, whenever you want my love, whenever you want my love, whenever to عفوا ماشي whenever, whenever, whenever, whenever, whenever, whenever, وتكتب وتكتب w h e n e r. Whenever you want my love, whenever you want my love, whenever you want my love, quand tu veux mon amour, whenever you want my love. كلما كان أو متى شئت يا حبيبي, whenever you want my love, whenever you want my love. أشتغل مهندسا منذ 4 سنوات. أشتغل مهندسا منذ 4 سنوات. أو أشتغل مهندسا منذ 1987. إذن أشتغل مهندسا منذ 4 سنوات. I have been working as an engineer for 4 years. I have been working as an engineer for 4 years. وأشتغل مهندسا منذ 1984. I have been working as an engineer since 1987. في أي مكان أو في كل مكان. Everywhere. Anywhere هي في أي مكان, و everywhere في كل مكان. في أي مكان. Anywhere. في أي مكان. Anywhere. وفي كل مكان هي everywhere. Everywhere. أجنحة. Wings. I have two wings. I have two wings. I have two wings. بارك الله فيك. God bless you. God bless you. God bless you. God bless you. غفوة يعني غميضة كما تنقولوا بالدارجة. غفوة. غفوة هي snooze. snooze وتكتب s n d o z e. snooze. snooze. غفوة. snooze. snooze. bless day. يوم مبارك. bless day. يوم مبارك. bless day. التي هي which. الذي هي that. ليس لدي أي فكرة، ليس لدي أي فكرة. I have no clue. I have no idea. مثلا ألعاب داخلية، indoor games. marché walk، marcheur walker، marché walk، marcheur walker. helpless، helpless عاجز، helpless عاجز، والعجز هو helplessness، helplessness، helplessness، helplessness، helplessness. الفلفل أو البزار هو بيبر، بيبر، بيبر، فلفل أو البزار بيبر. هاي جيكر، هاي جيكر هما الخاطفين، هما هو الخاطف، هاي جيكر هو الخاطف، هاي جيكر هو الخاطف، هاي جيكر هو الخاطف. ثلاثة أيام على الانطلاق، 3 days to go، 3 days to go، يعني مرات 3 أيام، 3 days to go، هذه 3 أيام باش دازت. مثلا كنقولوا هذه 3 أيام باش دازت، 3 years to go، 3 years to go. كل ما يهمك هو نفسك، كل ما يهمك هو نفسك، كل ما يهمك هو نفسك. All you care about is yourself. All you care about is yourself. All you care about is yourself. هل يمكنك خفض الصوت؟ Can you lower the volume? Can you lower the volume? Can you lower the volume? Can you raise the volume? يعني هل يمكن أن ترفع الصوت؟ Can you raise the volume? Can you raise the volume? سررت بالحديث معك، سررت بالحديث معك. I was nice talking to you. I was nice talking to you. كيف يبدو شكله؟ What does it look like? What does it look like? What does it look like? What does it look like? كيف يبدو شكله؟ What does it look like? What does it look like? أنا أحسدها. I envy her. I envy her. I envy her. I envy her. Envy me. حسدني. He envy me. He envy me. He envy me. أنا أتجمد هنا. أنا أتجمد هنا. I'm freezing here. I'm freezing here. I'm freezing here. أنا أتجمد هنا. I'm freezing here. ومع ذلك however، however، ومع ذلك however، وكذلك نقول باللغة العربية وبالتالي however، however، however. حشد assembly، assembly، وتكتب assembly بإيغريك في التالي، وتنطق اسامبلي اسامبلي اسامبلي اسامبلي هول، قاعة الاجتماع. اسامبلي هول، الهول هي القاعة، اسامبلي هو الاجتماع. اسامبلي هول، اسامبلي هول. اسامبلي بوينت، اسامبلي بوينت، نقطة التجمع. اسامبلي بوينت، اسامبلي بوينت. بلو، نفخ. بلوين، نفخ. دوين إز بلوين، يعني الريح الريح تنفخ، الريح تنفخ. دوين إز بلوين. I am likely ill. Je suis probablement malade. I am likely، يعني likely بحال شبيه بالمريض. مثلا I am likely here. I am likely ill. I am likely ill. I am likely ill. هل هي رقيقة جدا؟ Is it super thin? Is it super thin? وتكتب THEN، يعني رقيقة. thin تكتب THEN، thin. Is it super thin? Is it super thin? أعتقد. I might. I might. I might. وتنقول كذلك I think. I think. I might. I might. I might. Might. M-I-G-H-T. I might. I might kill my last love. أعتقد قد أقتل حبي الأخير. I might قد، وتعني قد كذلك. I might وتعني قد. قد أقتل، قد أفعل. I might do. أراهن أنها ستمطر. I bet that will be raining. I bet that will be raining. I bet. أراهن. B-E-T. I bet. I bet that will be raining. I bet that will be raining. بعد ذلك عدت أنا إلى المعمل. Then I went back to the lab. Laboratory يعني. Then I went back. عدت. I went back. I went back. يا عدت. I went back. Then I went back. Then I went back to the lab. أنا أتدور جوعا. I am starving. I am starving. I am starving. I am starving. I am starving. كان عندي موعد مع مالك السيارة. كان عندي موعد مع مالك السيارة. I had an appointment with the owner of the car. I had an appointment. I had an appointment with the owner of the car. I had an appointment with the owner of the car. أنا على دراية. أنا على دراية. وأنا على علم بذلك. I am aware. I am aware of that. عفوا. I am aware of that. مدهش. Stunning. You look stunning. You look stunning. You look stunning. هل يمكنني أن أمشي معك إلى المنزل؟ Can I walk you home? Can I walk you home? Can I walk you home? هل كنت هنا من قبل؟ Have you been here before? Have you been here before? Have you been here before? هل كنت هنا من قبل؟ Have you been here before? لم نكن، عفوا، هل يمكن، هل كنت هنا من قبل؟ Have you been here before؟ هذا لطف منك أن تقول ذلك. That's nice of you to say. That's nice of you to say. That's nice of you to say. That's nice of you to say. هذا لطف منك. That's nice of you to say. لم نكن في المنزل أمس. لم نكن في المنزل بالأمس. لم نكن في المنزل بالأمس. We weren't at home yesterday. We weren't at home yesterday. We weren't at home. We were not at home yesterday. We were not at home yesterday. هل كنت بالمنزل أمس؟ هل كنت بالمنزل أمس؟ Were you at home yesterday? Were you at home yesterday? Were you at home yesterday? Were you at home yesterday? Were you at home yesterday? ساعد نفسك. Help yourself. Help yourself. Help yourself. الوعي الطبقي. Class consciousness. Class consciousness. Class consciousness. Class consciousness. Class is clue. Class your. عفواً. Class consciousness. Class constitution. Class constitution. يعني دستور الطبقة. Would you like a lift? Would you like أن تريد دفعة؟ إما إذن كان هذا هو الدرس الأول من دروس تعلم اللغة الإنجليزية عن طريق الاستماع إلى الجمل اليومية الأساسية يعني في الحياة اليومية، وهذه يعني 100 جملة الأولى، ونلتقي إن شاء الله مع 100 جملة الثانية.